ها هو العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها، كيف تستقبل شهر الصيام؟ وكيف يجب أن يكون استقبال الشهر الكريم بكل ما فيه من توبة وأوبة ومحاسبة للنفس، بكل ما فيه من صفاء للقلب وتعلق له بالرب؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تودع الأمة شهر رمضان المبارك، ولكن تستقبل أول أيام العيد، عيد الفطر المبارك. هذه الأمة الإسلامية التي أكرمها الله بهذين العيدين تفرح بهما وتحتفل بهما، هذان العيدان ومنه هذا العيد الذي نترقبه عيد الفطر المبارك، هما معلم من معالم الأمة الإسلامية في فرحها وسرورها، السرور الشرعي الذي يجمع بين الانضباط مع أحكام الله عز وجل وشريعته ودينه وعدم الخروج عليها، أيضا في مقابل ذلك فرح وسرور بالعيد، يسر به الكبير والصغير، يسر به الرجل، يسر به المرأة، الكل المسلمون كلهم يسرون بهذا العيد. فيا أيها الإخوة في الله، ها نحن في هذا اليوم أو في هذه الليلة أو في هذا الوقت الجميل العظيم، ها نحن في يوم عيد. فيا أخي في الله، احرص على أن تنزل السرور على أهلك، على أن توسع عليهم في هذا الشهر الكريم. احرص يا أخي في الله على أن تظهر الفرح والسرور. نعم والله، إن المسلم لا يفرح بمثل هذا اليوم، يوم العيد. احرص في هذا اليوم الكريم على صلة الأرحام واللقاء بالأحباب وإظهار الفرح والسرور في كافة المجالات مما يدخل تحت الانضباط الشرعي. وإياك يا أخي المسلم ويا أختي المسلمة، وقد خرجت من هذا الشهر الكريم ترجو ما عند الله، أن ترتكب في العيد ما حرم الله. اتق الله عز وجل، اتق الله يا عبد الله ويا أمة الله. فهذا عيد الشكر، عيد التكبير، عيد الطاعة، عيد الفرح، عيد السرور، عيد الفطر، عيد يكون بعد صيام شهر رمضان المبارك. افرح به، افرحوا به أيها المسلمون. أسأل الله يجعل حياتنا كلها فرحا وسرورا وعزا ونصرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ها هو العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها، كيف تستقبل شهر الصيام؟ وكيف يجب أن يكون استقبال الشهر الكريم بكل ما فيه من توبة وأوبة ومحاسبة للنفس، بكل ما فيه من صفاء للقلب وتعلق له بالرب؟